أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود Thank you. فقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه يوم نبذل لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم Thank you. صدق الله العظيم.